أعيد لنا ذكرى الأحباب، أعيد لنا ذكرى الأحباب، يا من غدا يسبي الألباب، يا من غدا يسبي الألباب، واروي حديثا عنهم طاب، واروي حديثا عنهم طاب، وانفي بهم عنا الأوصاف، وانفي بهم عنا الأوصاف، بهم غدا عيشي صافي، وحبهم لدائي شافي، بهم غدا عيشي صافي، وحبهم لدائي شافي، الوصل منهم لي كافي، الوصل منهم لي كافي، فكم وكم عما طلب، فكم وكم عما طلب، يا ربنا صلي سرنا على النبي طه أحمد، يا ربنا صلي سرنا على النبي طه أحمد، فلاح طائر أو غرّ